الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول استقدمت عاملا للعمل في مزرعتي. يقول ومن حين دخول هذا العامل المزرعة وكل يوم تحدث مشكلة، إما أن تتعطل الماكينة أو يحدث شيء للزرع، ولا يمر يوم أو يومين إلا ويحدث شيء. السؤال: هل يجوز لي أن أسفر هذا العامل أو أرحله؟ وهل هذا من التشاؤم؟ وهل يجوز التشاؤم من الأشخاص؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أنه لا عدوى ولا طيرة إلا فيما استثناه الشرع، فالأصل في التشاؤم المنع إلا في أمور قد استثناها الدليل الشرعي الصحيح الصريح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شؤم إلا في الدار أو الدابة أو الزوجة، وفي رواية أو الخادم. فإذا كانت أمور المزرعة مستقيمة قبل دخول هذا العامل فيها، ثم كثرت مشاكل المزرعة بعد دخول هذا العامل، ولا يمر يوم إلا وتأتيك فيه في مزرعتك مشكلة، فلا حرج عليك أن تبعد هذا العامل عن هذه المزرعة، لأن الله عز وجل هو الذي يخلق الأعيان ويخلق ما يحيط بهذه الأعيان من نحس أو سعد. وكذلك الدار، فإذا كنت في دار كثير عدد أهلك فيها سليمة صحتهم، ثم انتقلت إلى دار كثرت فيها أمراضكم وقل فيها عددكم، فإننا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروها ذميمة. فإذا ترك الإنسان الدار بسبب كثرة الأمراض التي أصابته وأهله فيها وانتقل منها إلى دار أخرى من باب اتقاء شر هذه الدار، فإنه لا حرج عليه ولا يعتبر داخلا في الشؤم المحرم. وكذلك الدابة، فإذا كانت لك سيارة قديمة حوادثها لا حوادث فيها ولا كثرة أعطال فيها، ثم اشتريت سيارة جديدة كثرت فيها الأعطال وكثرت فيها الحوادث التي تصيبك، فلك شرعا أن تتخلى عن هذه السيارة، لأن الله عز وجل لما خلق الأعيان من زوجة أو دار أو دابة أو خادم خلق في بعضها نحسا وشرورا وأضرارا تصيب من قارب هذه العين. فإذا ابتعد الإنسان عن مقاربة هذه الأضرار والشرور عن هذه الدار أو عن هذه المرأة أو عن هذه الدابة أو عن هذا الخادم، فلا حرج عليه ولا يعتبر ابتعاده عن هذه الأعيان التي ثبت ضررها حقيقة لا خيالا ولا وهما ولا وسوسة، فإنه لا حرج عليه في ذلك. فأنت إذا رأيت أن مشاكل المزرعة كثرت بسبب وجود هذا الخادم العامل فيها وكانت قبله لا مشاكل فيها، فلا حرج عليك أن تسفره، فإنه يغلب على الظن أنه من جملة تلك الأعيان التي خلق الله الضرر لمن يقرب من هذه العين، وهذا أمر يقدره الله عز وجل في بعض الأعيان. فكما أن هناك أعيانا توجب لمن اقترب منها الخير العظيم والبركة الكبيرة، فكذلك هناك أعيان في هذه الدنيا خلقها الله وخلق الضرر بجوارها، فمن اقترب من هذه الأعيان فإنه يصيبه ما قدره الله عز وجل عليه من هذه الأضرار. فإذا ابتعد الإنسان عنها وعن أضرارها فلا حرج، ولكن ينبغي أن يكون ذلك من باب التحقق واليقين والأمر الواقع، ولا يكون من باب الظنون أو الأوهام أو الخيالات. وخلاصة هذا الكلام أنك إن سفرت هذا العامل وأبعدته عن مزرعتك اتقاء لهذا الشر والضرر، فإنك لا تعتبر متشائما التشاؤم الذي يضر عقيدتك، ولا تعتبر متطيرا التطير المحرم، لأن الدليل أثبت أن الخادمة والمرأة والدابة والدار قد تكون بعضها فيها شؤم وضرر لمن اقترب منها، والله أعلم.